حصريا على موقع djkimo.com. انت اللي بحقلك علينا تتمردي، نقعد قبالك من جمالك نتعلم، مثل الورد عكل فاصل بتتجددي، واللي بعيونك من غرم ما بيفهم، واللي بعيونك من غرم ما بيفهم، وبخصرك ميلي ميلي ميلي، شوفي حالك شيخة وتقيلي، رجيهن العين الكحيلي وبيت الشعار، مرباها مربى سلاح ودلع، مبسمها بيض العين ملع، من ما شافها سبح وصلى بتسوى العمر. وبخصرك ميلي ميلي ميلي، شوفي حالك شيخة وتقيلي، فرجيهن العين الكحيلي وبيت الشعار، مرباها مربى سلاح ودلع، مبسمها بيض العين ملع، من ما شافها سبح وصلى بتسوى العمر. قلبي لو مرة وحس فيه، كل اللي شافه كن عمود أخو جنو، أعمى البصر بيبقى عنده حنية، أما أعمى القلب ما في أمل منه، ما في ما في أمل منه. وبخصرك ميلي ميلي ميلي، شوفي حالك شيخة وتقيلي، رجيهن العين الكحيلي وبيت الشعار، مرباها مربى سلاح ودلع، مبسمها بيض العين ملع، من ما شافها سبح وصلى بتسوى العمر. وبخصرك ميلي ميلي ميلي، شوفي حالك شيخة وتقيلي، فرجيهن العين الكحيلي وبيت الشعار، مرباها مربى سلاح ودلع، مبسمها بيض العين ملع، من ما شافها سبح وصلى بتسوى العمر.